إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا وقرة عيوننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة، فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذريته وآله وصحبه وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، نستكمل اليوم بقية ما بدأناه في الجمعتين الماضيتين من بر الوالدين، واليوم نتحدث عن آيتين في سورة مريم. الآية الأولى تتحدث عن نبي الله يحيى صلى الله عليه وعلى أبيه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وفيها لفتة أشار الله عز وجل حينما قال عز وجل: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. المقدمة لسيدنا يحيى: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. إذا اثنى الله عز وجل على يحيى بأن جعله هو مصدر الحلال لأبويه، وحلالا من لدنا، لأن الأب والأم لما أنزلوا سيدنا يحيى كان الأب كبير في السن وقد بلغت من الكبر عتيا واشتعل الرأس شيبا، فهذا الشيب الكبير يبشره ربه بإذن الله، وامرأته كانت عاقر، فلما رزق طفلا صغيرا الأب والأم كبار ما عندهمش القدرة على الحلال، فانظر إلى ما فعله الله عز وجل بالأب والأم، جعل مصدر الحلال يحيى وحنانا من لدنا، أي هو الذي تحنن على أبويه ولم يتحلل الأب والأم على إبنيهما، لأن ما كانوش في سن تسمح لهم إن هو يشيل ابنه على كتفه ويخرج بيه ويفسحه ويبتدي يشعر الابن بحلال الأب والأم، ففي اختلاف كبير جدا في السن أو فرق كبير في السن ما يسمحش للأب والأم إن هما يكون عندهم الحلال، فرزق الله الابن الحلال على والده. وحلالا من لدنا من عند الله عز وجل، مش من يحيى نفسه ولكن من لدنا وزكاة طهرا. هذا النفس كان الأب يأكل حلالا وكانت الأم تأكل حلالا، فلما الأب والأم أكلوا الحلال كان الابن مزكى كان طاهرا. يبقى الابن لما يعصي الأب والأم لا يعيب الأب والأم على ابنيهما أنه عاصي، ولكن ينظر الأب والأم بماذا غزل الفلان. فانت عايز تشوف ابنك صالح ولا مش صالح، دور على اللقمه اللي انت بتاكلها، اخبار القرش اللي انت اكلته ايه، وبالتالي النطفه التي تكونت في داخلك هل هي حلال ام حرام. ولما انتقلت النطفه الى الام وتكون الجنين، تكون الجنين من غذاء الام الذي يشتريه الاب، فلما كان الشراء حلالا وجزي الابن في بطن امه حلالا فصار حلالا، فلما اخرج الى الدنيا كان زكاة اي كان طاهرا. ولما كان الابن طاهرا ثم يكبر الابن فيكون هذا الطاهر بارا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. يبقى الأصل فيه بقى في البر في الطعمة، ما نأكله وما نشربه. النهارده أحد الأخوة الأحباب في الله يقول لي إن في الناس في تعاملاتها أصبحت لا تتحرى الحلال، جاله صنايعي والصنايعي ما عملش الشغلانة بس عشان جه عايز اليومين هتقابله ياخد فلوس. طب أنت انت جيت وقدر الله ان الشغل ما تمش، لا عايزه يجي، انت كده ضيعت عليا يوميه، طب انت هتاخد اليوميه على ايه؟ على ما لم تعمل، اما لو اشتغلت هتاخد بقى اليوميه دول، ان انت جيت واشتغلت يبقى تاخد يوميتين. يعني انت لما بتيجي تاخد يوميه، وتشتغل تاخد يوميه، ده المفروض بقى. او تروح للدكتور وتكشف لديه ويكون التخصص مش بتاعه، فعشان يحلل ال 200 جنيه وال 200 جنيه يكتب لك اي دواء فيتامين مسكن ومفيش علاج ويحلل. لما تقول ان انا مش تخصصي انا ما اعرفش، اتفضل بره كل الكشف بتاعك وتاكل حلالا. ثم تنجب ابن من حلال، ثم يكون الابن بارا بك ويدعو لك بعد مماتك، فلما ياخد فلوسك وتتحاسب عليه. يبقى اصبح الدايره كلها مرتبطه بكلمه الحلال. مدرس هل ياكل حلالا؟ محامي هل ياكل حلالا؟ طبيبا هل ياكل حلالا؟ شيخا هل ياكل حلالا؟ اي موظف، اي عالم، اي واحد فينا بيعمل، ماذا تاكل وتضع في فمك وفي فم امرأتك وتغذي به ابنك، أحلال أم حرام؟ كل جسم نبت من الصحن فالنار أولى به. يبقى نشتكي عصيان الأبناء ونشتكي عقوق الأبناء ونشتكي الأحوال، لماذا لا تشكو نفسك إلى نفسك؟ خلاص بدأنا نمشي فين؟ بدأنا نمشي في النتائج. طب الأسباب التي أدت إلى هذه النتائج، إحنا حالنا وصل ده ليه؟ الناس عايزين مش عارف يعملوا إيه؟ بيعملوا مظاهرات إيه؟ ويخربوا إيه؟ مظاهرات الأفكار كلها جاية منين؟ إيه؟ جاية من عقول جزية الحرام. ما هي الأفكار اللي جاية من عند الفقر؟ الأجسام التي تمشي على الأرض تمشي حرام، تأكل حرام، فهتبقى المخارج ايه؟ والاقوال ايه؟ والافعال ايه؟ والابناء ايه؟ هو ده الناتج بتاعنا. يبقى لابد عليك قبل ان تشكو ربك ان تنظر الى حالك. جاء رجل الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وقال يا امير المؤمنين ان ابني يعقني. ابني بيحكيني تعبني. قال لي هات له ابنك، نادهولي هنا فأتي بالغلام فقال لم تعق أباك؟ قال يا أمير المؤمنين إن أبي هذا عندما تزوج لم يتزوج امرأة حرة شريفة، ولكنه تزوج امرأة غير ذلك. فلما أنجبني أسماني جعلا لوراث بهائي، ولم يخسر لي اسما حسنا أنادى به بين الناس، حتى إذا شببت وكبرت لم يعلمني الصلاة ولم يحفظني شيئا من القرآن. فقام عمر ومسك الزرة ومسك العطايا وضرب الأرض وقال حققت ابنك قبل أن يعقك. ضرب الأرض. إيه النتيجة اللي أنت عملتها؟ المدخلات إيه؟ جبت النتيجة إيه؟ بناء على المدخلات اللي أنت عملتها مع ابنك. حفظت ابنك الصلاة؟ هل كنت حريص على ان انت تعلم الصلاة؟ هل كنت حريص تأكل الحلال؟ علمت القرآن؟ بتأخذ زوجتك وتهتم بانها تكون تصلي؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك. فأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أما الرزق ده مسؤولية إحنا، لكن الصلاة مسؤوليتك. زوجتك، هل أنت تتابع أنها تداوم على الصلاة؟ ولا مهتم بالأكل اللي عملته والبيت اللي نظفته؟ وده مطلوب، لكن إيه الأولويات؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إذا يحيى لما كان حلالا على أبويه وكان زكاة وكان تقيا كان مما أطعمه أبوه. لذلك يقول يحيى وبرا بوالديه. ربنا بقى اللي جعل الابن هذا الابن الصالح بناء على المقدمات اللي عملها زكريا، ربنا جعل الابن بارا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. لم يكن يغضب فيتجبر على أبيه وعلى أمه، ولم يكن ليعصي أوامرهما. لما نيجي ننتقل إلى سيدنا عيسى بن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ربنا عز وجل يقول في القرآن: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. طب عندي يحيى جبارا عطيا، لم يجعلني ولم يكن جبارا عطيا. وعندي عيسى ولم يجعلني جبارا شقيا. ايه الفرق؟ قال العلماء هو جبار موجوده في الايتين، لكن اختلفت كلمه عطيا وكلمه شقيا. كلمه عطيا لان يحيى كان والداه موجودان، الأب والأم، فكان إذا عطى الأم كان الأب يخفف على الأم، فكانت الأم لها سند اللي هو مين؟ الأب. فإذا عطى الابن الأم لطف الأب على الأم عصيان الابن، فكان الأب يخفف على الأم سوء خلق الابن. يبقى الام ليها حد ايه؟ يسري عنها، يخفف عنها. اما اذا كانت الام وحيدة وليس معها احد يخفف عنها، فاذا عصت ابنه كان شقيا ولا يكون عطيا. وبرهن بوالده. يبقى اذا الانسان لما يكون له اب وام عايشين ويعصي، يبقى الاب يخفف على الام والأم تخفف على الأب. لكن إذا كان الأب لوحده أو الأم لوحده وعصى ابنه فذلك من الشقاء وليس من الأقوياء. عشان كده وبرا بوالدتي ولم يجعلني، ما خلانيش جبارا شقيا. والإنسان إذا شقى والعياذ بالله كان من أهل النار. فمنهم شفي السعيد. ويكتب الملك في بطن الام للإيمان اجله وعمره ورزقه وشقي ام سعيد. فالسعيد سعيد من بطن امه لانه سعيد بالحلال، والشقي شقي في بطن امه لانه شقى بالحرام. اذا ننتهى ايها الاخوه الى هذا الامر الهام جدا، ان الناس تتحرى الحلال. الحلال يا اخوانا عشان البلد تعبر. الخراب ياتي من الحرام، والعمار ياتي من الحلال. فكل واحد ينظر في عمله. تعال نشوف المثال ده. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه امير المؤمنين اورد الامام حماد في مسنده يقول: اهدت امراه عمر بن الخطاب رضي الله عنها وارضاه الغزوم اشترت الدينار، واشترت بالدينار عبد، ووضعت العبد في قاروره بتاع زي كده حاجه زي، وكان بين امير المؤمنين عمر وبين ملك الروم بريد. كان في رسائل بيبعتوا رسائل، وسيدنا عمر بعته، وملك الروم بيبعت لسيدنا عمر. طبعا الحديث توقفنا عنده، هيكون في خطبه لوحده، احنا هنمر عليه مرور الكرام. فارسلت امراه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعت هديه لمرات ملك الروم. يقول لك ما فيش بيننا وبينهم تعامل، احنا بنجيب الدين بتاعنا منين؟ ما اعرفش. لم احد يعني انا مش شايف. الناس لابد ان تتعلم، وان يتعلم الناس، وان يقرا الناس عن دينه حتى يفقهوا هذا الدين. فترسلوا اشترت الدينار وجابت العبد وقالت في القاروره، وارسلت بها كهديه الى امراه ملك الروم. راحت الرساله وصلت، فجت امراه ملك الروم اخذت الهديه وراحت بعت بقى برضه كده زي معاه بس مليان جوانب، وارسلت به الى امراه عمر بن الخطاب. فلما اتى اليها الرسول قال لها: امراه هرقل اللي بعتها لك الهديه دي، ردا على هديه اللي بعتها لك. فراحت ماسكه الوعاء وراحت مفرغه منه الجوانب، واذا بعمر يقول: قال ما هذا؟ الاب يرجع الست عامله حاجات في البيت انا ما جبتهاش، مين اللي جاب الحاجات ديت؟ النهارده الراجل يرقد ما يتقالش، يبقى مصيبه. ابنك في له حاجه جبتها منين؟ ما بيتقالش. هي تحرر حلال، هو ده موضوع. قال: من اين؟ قالت: كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. قال: تمام. راح واخد الجواهر واخرج منهم دينار، وراح مرجعه للراجل اللي استلفت منه مين؟ البيت اللي استلفت منه الدينار. قال: اذهب بهذا الدينار الى صاحبه، اما الباقي فاذهب به الى بيت مال المسلمين، فالمسلمون اولى به من بيت عمر. المسلمون اولى به من بيت عمر. يبقى عايز ياكل حلال هو هديه وصل هديه؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما عين احد الصحابه على بيت مال المسلمين، فأتى هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذا لبيت مال المسلمين، دي الضرائب والفلوس بتاع البيت، أما هذا فهذا أهدي إلي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن، وصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال رجل نوليه أمر من أمور المسلمين ثم يأتينا فيقول: هذا لبيت مال المسلمين وهذا أهدي إلي، أفلا يقعد في بيت أبيه وبيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ طب إحنا هنطلعك من الوظيفة ونقعدك في البيت، يا ترى الهدايا هتيجي؟ يبقى جت عشان خاطر عيونك ولا عشان خاطر الكرسي؟ يبقى هتاخد الحلال ولا عايز الحرام. فما تزعلش لما ابنك ما يبقاش ضاري ليك، ما تزعلش لما تموت وتبقى نايم في القصر وما تلاقيش حسنة فيك. ليه؟ لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا ما أحدكم لم ينقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح. أو ولد صالح. طب الصلاح هيجي فين؟ مش ولد فاسد غذي بالحرام. أو ولد صالح، لما يجي الولد الصالح اللي انت اكلته صالح يرفع ايديه ربنا يديك اللي انت عايزه. يبقى ما تسالش ليه، انت اسال نفسك ليه. يبقى احنا محتاجين نراجع الحسابات تاني مع بعض حتى يكون البر في ابنائنا، حتى يكون البر في بناتنا واحفادنا. واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان ابوهما صالحا. القضيه مفروغ منها، الاب صالح، يبقى لابد ان يكون الغلامين يجي لهم خمر ويجي لهم موسى ويجي لهم جدار. ده ايه ده؟ ده ايه العظمه دي؟ عيلين يتيمين يقولهم نبي ورجل صالح اتاه الله رحمه وعلما يبنهم الصور. طبعا انت فكرك عيالك ما عادش هدور عليهم. الله الله، اللي عايز ربنا وعايز يتاجر مع ربنا الطريق معروف وبين، الامر بين. عايز تتاجر مع ربنا، عايز ربنا يسعد لك حياتك، الحلال بين والحرام بين. ما تسالش في الامور اللي هتنقص عليك حياتك وتخليك قاعد مكروه ومهموم ولاعي هم. في ناس كتير لاعي هم اللي هيحصل في الايام بتاعت بكره ومش عارف ايه وفلوس ايه واقتصاد ايه. اللي مع الله ما يخافش. تخاف ازاي؟ تخاف ازاي؟ بقولك معايا الله تخاف. طب الاسباب، الاسباب سهله اذا تكون حلال. 50 جنيه اللي هتاخدها ولا 100 جنيه حرام بلاش منها، هتبوظ لك الحلال. اصل مصحبك تكن مستجاب الدعوه. هكذا قال الاسلام سيدنا سعد. يا سعد، قال له انت نعم يا رسول الله، امرني يا رسول الله اعمل ايه؟ قال يا سعد هقول لك الحاجة مهمة جدا، إيه هي يا رسول الله؟ قال له أنظف مطعمك، لابد أن يكون الطعام طيبا، حلالا، طيبا، مباركا فيه. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. البر لا ينسى، والذنب لا ينسى، والسيئات لا ينسى. اعمل ما شئت. كما تزيد ذلك. ويقول ايضا السائل من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. الحمد لله حقا حقا، الحمد الجزيل ما اليه تعبدا ورفقا، ونحمده تبارك وتعالى حمدا يزيدنا اليه شوقا، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، الملك له والعظمه له والكبرياء له، ولا اله غيره سبحانه وتعالى، خلق فسوى وقدر فهدى، ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقره عيوننا سيدنا وحبيبنا محمد. امر الله عز وجل نفسه بامر، امر الله عز وجل بامر بدا فيه بنفسه وسن فيه بملائكته، فقال عز من قائل: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة الكرام، لا بد أن نتعلم من كل خطبة أمرا نستديم عليه طوال الأسبوع. لأن الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهما إذا ما اجتنبت الكمال. نوصيكم ونفسي بأن نأتي إلى الخطبة مبكرين حتى تأخذ ثواب الخطبة. رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما، والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهما، فالجمعة إلى الجمعة مكفرة لما بينهما، وثلاثة أيام. لأن الحذر كان بعشر أمثلة، من الجمعة للجمعة تاخذ سبع أيام، وكمان شرب من عند الملك ثلاث أيام. طب الجمعة تتحدث إمتى؟ لما حضرتك تدخل المسجد قبل أن يصعد الإمام إلى المنبر. تاخذ ثواب الجمعة لما تدخل المسجد قبل أن يدخل الإمام أو قبل أن يصعد الإمام إلى المنبر. إذا دخلت المسجد بعد دخول الإمام تسقط عنك الجمعة لكن ما تاخدش الثواب. لأن لما بتيجي بدري بتتصدق، بتعمل صدقات لذبح بناتك، بقرة وجمل وخروف وفرسة، واللي يخش قبل الإمام بخمس دقايق وقعد بس كأنما جاب بيضة كده الواحد غلبان، فياخد الثواب بتاع بيضة. لكن اللي جاب الجمعة مثلا بربع ساعة وثلث ساعة كأنه جاب فرسة. طب اللي جاب بيبيع الجمعة مثلا بتاع على لبس ولا حاجة ولا ساعة وربع كأنه قدم خروف ذبحوا وأكلوا الفقراء فياخد ثواب. طب أنا معيش فلوس، عندك أعمال تعملها تاخد بيها حسنات، بس إحنا بنستخسر من الحسنات. وكأن البني آدم معاه حسنات كتير أوي فمستغني عن دول. أصل الدنيا رسالة، أنت بتيجي قبل الجمعة بربع ساعة وثلث ساعة، والجمعة ساعة لساعة ونص. الماتش كان شوطين كانوا ساعة ونص، واتحرق دمك. يبقى تيجي المسجد وتحرقش لما تاخد ثواب. بتتعامل مع الله عز وجل، تعامل مع الله عز وجل عشان ربنا يصلح لك حياتك. وحالك صالح ازاي؟ لما تصلح اللي بينك وبين ربك ربنا هيصلح لك اللي بينك وبين الناس. وحقوق الله اولى بالقضاء، حق ربنا اولى. لما ربنا يشوفك كده بتجري على السنن وبتجري على الصفات وبتجري على الصالحات وبتعمل خير، لازم ربنا يبدلك حياتك وتبقى ناس مهمومه وانت مش مهموم، والناس زعلانه وانت مش زعلان. انت مالك في ايه؟ مع الله ما بيحصلش حاجه. مع الله لا يحصل على شيء. وقلنا الحديث ده وكرهه تاني. ابى الله الا ان يجعل رزق المؤمن من حيث لا يحتسب. المؤمن بس ربنا متكفل بيته وشايل عنه الهموم، ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يبقى هيرزقك ويجعل لك مخرج ويجعل لك من امرك يسرا. احنا ليه نبعد عن ربنا؟ جربنا طريق البعد، طب ما نجرب طريق الخلق. جربنا طريق الحرام ولا مش لازم، فنجرب طريق الحلال عشان ربنا يسهل لك حياتك وتقرب بيه معينك وتبقى انت بار. خليك بار بأولادك عشان أولادي بالروح. طب أبر بأولادي ازاي؟ الحلال. الحلال إياك والحرام. إياك والحرام. وبعدين بتجمع المال. وبعدين هتسيبه وتمشي وتحاسب عليه. غيرك يصرفه وانت تتحاسب عليه. هو مش عليك جدا. بدل ما يجمع مثلا 100,000 ولا 200,000 ويموت. يجيب 200,000 ما ياخدهمش معاه ويتحاسب عليه. طب انا اتحاسب عليهم ايه؟ انا سبتهم، انا كنت كده مع العيال. سبتهم ايه؟ اكلت حلال وعملت العنصريه كذا وكذا وكذا وخيرات وكذا. لازم تحسن الحسبه مع الله عز وجل. انتبه، العمر بيتسرق منك. عمرك بينتقص. عمرك بينتقص. عجبت للانسان اذا قل رزقه حزن، واذا قل عمره فرح. بيعمل عيد ميلاد عشان عنده 20 سنة، لما بقى عنده 21 سنة راح عامل حفل عيد ميلاد تاني، كده عمرك بيزداد، عمرك نقص. فالإنسان بيعمل فرصة وفرح وعمره بينقص، وفرحان جدا. ولما لقيته إيه اللي بيلعب؟ عجيب هذا الإنسان. شايف الأمر محدود، المفروض لما سنك يكبر تزعل عشان اللي فات الله أعلم به ماذا فعلت فيه وماذا ربك صانع معك فيه. الناس عيش كمان تاني، عيش كمان تاني مع الله عشان ربنا يصلح لنا الأحوال. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا أحوالنا، اللهم أصلح لنا أحوالنا، اللهم إنا نسألك الحلال وأن تبارك لنا فيه. اللهم ارزقنا الحلال يا رب العالمين، يا رب ارزقنا الحلال، اللهم ارزقنا الحلال، اللهم ارزقنا الحلال، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم بارك لنا في أرزاقنا، اللهم بارك لنا في أبنائنا، اللهم بارك لنا في أزواجنا وزوجاتنا. اللهم إنا نسألك الصلاح للمسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تهدي شبابنا، وأن تهدي حكامنا، وأن تهدي أمتنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لا تفتنا في ديننا، اللهم لا تفتنا في دنيانا، اللهم لا تفتنا في أبنائنا، اللهم لا تفتنا في أزواجنا. اللهم إذا أردت بخلقك فتنة فاخبرنا إليك غير المزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم اشف مريضنا وارحم ميتنا واهد ضالنا وفرج الكرب عن المكروب منا. اللهم انا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها امورنا. اللهم نور وجوهنا بالقرآن، ونور قلوبنا بالقرآن، ونور بيوتنا بالقرآن، واجعلنا من اهل القرآن يا رب العالمين. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ابدا ولا محروما. اللهم اشملنا جميعا بعفوك ورضاك من اطاعك ومن اطاك، برحمتك يا ارحم الراحمين. احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين اجمعين يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وصلوا على النبي محمد يشفع لكم، وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. صلى الله عليه وسلم.